إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد نستأنف إن شاء الله تعالى ما بدأناه أول أمس من استعراض كتاب ألف أو أكثر من ألف سنة في اليوم والليلة، باعتبار أن هذا الموضوع أنسب يعني أن نتناوله في هذه الأيام المباركة العشر الأوائل من الحجة، فإنه يدلنا على كثير من أبواب الخير التي إذا حافظنا عليها يعني حزنا الأجر العظيم والذي يضاعف بإذن الله في هذه الأيام وهذه المواسم المباركة. كنا انتهينا إلى الكلام على الأذان والإقامة والسنن التي تؤتى فيهما، ثم يتناول بعد ذلك الصلاة إلى سترة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها ولا يدع أحدا يمر بينه وبينها. إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يصلي إلى سترة، طبعا المنفرد، أما في الجماعة فسترة الإمام سترة للمأموم، في الجماعة تطلب سترة من الإمام أساسا يعني. فإذا وضع السترة وأراد أحد أن يمر بينه وبينها فله أن يمنعه في أثناء الصلاة، ولذلك قال وليدن منها ولا يدع أحدا يمر بينه وبينها. إذن يسن على الأقل اتخاذ سترة عند الصلاة سواء كان ذلك في المسجد أو في البيت، والرجال والنساء في ذلك سواء، وبعض المصلين يعني يحرم نفسه من هذه السنة فتجده يصلي إلى غير سترة. إذا قلنا إنها مستحبة، يعني بعض العلماء يقول بالوجوب باعتبار أن ظاهر الأمر الوجوب وفي الحديث فليصلي إلى سترة، فهذا أمر. هذه السنة تتكرر في اليوم والليلة عدة مرات سواء في السنن الرواتب أو تحية المسجد أو صلاة الوتر ونحو ذلك، وكذلك مع المرأة عندما تصلي في البيت. أما في الجماعة فكما ذكرنا سترة الإمام سترة للمأمومين. ثم يذكر بعض المسائل المتعلقة بالسترة، فيقول تحصل السترة بكل ما ينصبه المصلي تجاه القبلة كالجدار أو العصا أو عمود، ولا تحديد لعرض السترة. أما الارتفاع للسترة فمثل مؤخرة الرحل، يعني ما يقارب الشبرة أو ثلثي ذراع. مؤخرة الرحل هي يجلس الإنسان على الجمل فبيكون في شيء يعني يستند إليه في ظهره مرتفع، يعني كظهر المقعد، فهذه مؤخرة الرحل حوالي ثلثي ذراع أو ما يقارب شبرة. المسافة بين القدمين إلى السترة تكون قرابة ثلاثة أذرع تقريبا، بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود. الذراع حوالي 48 سنتي، يعني حوالي متر ونص. والسترة تشرع بالنسبة للإمام والمنفرد سواء في الفريضة أو النافلة، وسترة الإمام سترة المأموم، فيجوز المرور بين يدي المأموم لحاجة. مش معنى ان سترة الإمام سترة المأموم ان الناس تتمادى في التجول اثناء الصفوف في صلاة الجماعة، لا، عند الاحتياج. اما في خلاف الاصل فهو ان لا يشوش على الناس يعني صلاتهم. هذه السنة اذا طبقت فانها تقي الصلاة من القطع ان كان المار مما يقطعها. هناك خلاف في هذه المسألة، ما الذي يقطع الصلاة؟ في بعض الأحاديث أن يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، والمسألة فيها خلاف، فمن قائل لا يقطع الصلاة شيء ومن قائل فقط الكلب الأسود إلى آخره. فعلى أي الأحوال ما دام الإنسان قد اتخذ السترة ففي هذه الحالة يعني هذا يحميه من حصول قطع لصلاته على القول بذلك. أيضا السترة تحجب النظر عن الشخوص والروغان، لأن صاحب السترة يضع نظره دون السترة غالبا فينحصر تفكيره في الصلاة ولا يتعدى ذلك. كذلك أيضا يرفع الحرج عن المرين أمامه، لأنه إذا اتخذ السترة فإنهم يتحركون إذا احتاجوا بسهولة، في حين أنه إذا لم توجد سترة فيتحرج الناس من المرور يعني أمامه. عموما الذي لم يتخذ سترة تمر أمامه، تحاول تتقي يعني وتبعد عنه مسافة مناسبة وتمر، لا حرج عليك في ذلك، واضح؟ لأنه له أن يدافعك إذا كان اتخذ سترة، أما إذا لم يتخذ سترة فليس له أن يدافع المار بين يديه. ثم يذكر السنن أو النوافل التي تؤدى في اليوم والليلة. يذكر أولا السنن الرواتب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو بني له بيت في الجنة. وهذا الحديث رواه مسلم. ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو بني له بيت في الجنة. هذه الـ 12 ركعة 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، فانتبهوا يعني المتعلق بالظهر هنا نصف الكمية كلها، 6 ركعات 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. إذن 12 نصهم في الظهر، 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر، ثم ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد المغرب اللي هي تسمى إيه؟ صلاة الإيه؟ لا، صلاة البيوت، أحسنت. ركعتا السنة البعدية في المغرب بالذات تسمى صلاة البيوت، يعني يتأكد جدا أداؤها في البيت. وركعتين بعد العشاء دي السنة البعدية، ودي ما لهاش علاقة بالشفع والوتر، يعني معظم الناس للأسف لا يلتفتون إلى السنة البعدية مع أنها من السنة الرواتب 12، لا يلتفتون إلى ذلك ويقول لك بصلي الشفع والوتر، وهي في الحقيقة مش شفع ووتر، يعني هو كلمة شفع ووتر كلمة غير دقيقة، هي وتر، لأن الشفع دي معناها عدد زوجي، واضح؟ أما الوتر فقد يكون ركعة واحدة أو يكون 3 ركعات، فهو في الحقيقة بيصلي الوتر لكن بيصلي ركعتين ثم واحدة. على أي الأحوال السنة العشاء البعدية لا علاقة لها بالوتر، واضح؟ دي سنة العشاء البعدية تصلي ركعتين، دي سنة العشاء البعدية من الرواتب، خلاف ذلك الوتر، الوتر من ركعة واحدة إلى 11 ركعة، الوتر تصلي من ركعة إلى 11 ركعة. من ذلك أيضا صلاة الضحى، فإنها تعدل 63 صدقة، لأن في جسم الإنسان نفس العدد من المفاصل، فيحتاج كل عظم منها إلى صدقة يتصدق بها عنه يوميا ليكون ذلك شكرا لهذه النعمة، ويجزئ عن ذلك كله 2 ركعتان من الضحى، يعني شكر نعمة الصحة والعافية في المفاصل وسهولة الحركة، فهذه نعمة تتجدد لك كل يوم، فتشكر هذه النعمة بأن تتصدق كل صدقة عن كل مفصل 360 صدقة في كل يوم. إن كنت لا تستطيع أن تتصدق 360 صدقة في اليوم، فإذا اركع 2 ركعات الضحى تجزئ عن هذه 360 صدقة. ففي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى، يجزئ عن ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى. وهذا الحديث كما قلنا رواه مسلم، والسلامة هو المفصل. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد. وهذا متفق عليه. أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بالصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد. يعني هذا أخذا بالحزم وبالعزم بأن لا تؤجل الوتر إلى آخر الليل فربما لا تستيقظ، وإنما الاحتياط أن توتر قبل أن ترقد كي لا يفوتك الوتر. أما وقت صلاة الضحى فتبدأ من بعد طلوع الشمس حوالي ربع ساعة إلى قبل صلاة الظهر بربع ساعة، وأفضل أوقات أدائها عند اشتداد حرارة الشمس. أما عددها فأقلها ركعتان وأكثرها 8 ركعات، وقيل لا حد لأكثرها. من ذلك أيضا سنة العصر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، صلى قبل العصر 4، وهذا رواه أبو داود والترمذي. وأيضا سنة المغرب القبلية، فقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، وهذا رواه البخاري. فبالتالي سنة المغرب ليست سنة مؤكدة أو ليست راتبة، لكن لا شك أنه أفضل أن يأتيها يعني الإنسان. سنة القبلية. سنة العشاء أيضا القبلية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، قال في الثالثة لمن شاء. قال النووي: المراد بالأذانين الأذان والإقامة، الأذان والإقامة. من ذلك أيضا سنن قيام الليل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الحرام، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أفضل الصيام بعد شهر رمضان بعد رمضان شهر الله الحرام، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وهذا رواه مسلم. وأفضل عدد لصلاة الليل 11 ركعة أو 13 ركعة مع طول القيام، يصن إطالة القيام، لقول للحديث: كان صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة كانت تلك صلاته، وهذا رواه البخاري. وفي رواية: كان يصلي بالليل 13 ركعة، أيضا هذا عند البخاري. يسن له إذا قام لصلاة الليل أن يستاك وأن يقرأ الآيات الأخيرة من سورة آل عمران، من قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، حتى يختم السورة. إذا استيقظ لقيام الليل يستاك ثم بعد ذلك يقرأ هذه الآيات من أواخر سورة آل عمران كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يسن له أن يدعو بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يدعو في دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح طبعا دعاء الاستفتاح يشرع في قيام الليل ما يشرع في الفرائض بلا فرق، لكن هناك أدعية خاصة بالفرائض إذا أراد أن يقوم الليل فيستحب أن يجعلها في دعاء الاستفتاح، مثل دعاء: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك، وهذا متفق عليه. من ذلك أيضا من السنن أن يبدأ صلاة الليل بركعتين خفيفتين حتى تنشطه لما بعد ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين، وهذا رواه مسلم. كذلك يسن أن يفتتح صلاة الليل بالدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول أيضا في دعاء الاستفتاح: اللهم رب جبريل اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يسن تطويل صلاة الليل. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل فقال طول القنوت. طول القنوت يعني القنوت هو المقصود به القيام أو طول القراءة، يعني لأن طول القيام يستلزم طول القراءة. ويسن التعوذ عند آية العذاب بأن يقول أعوذ بالله من عذاب الله، وسؤال الرحمة عند آية الرحمة بأن يقول اللهم إني أسألك من فضلك، وتسبيح الله عند آية تنزيه الله لحديث كان يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، وهذا رواه مسلم. أما الأسباب التي تعين على قيام الليل فأولها الدعاء، الدعاء أن ييسر الله له ذلك، وتجنب السهر ونوم القيلولة في النهار، وترك المعاصي ومجاهدة النفس، لأن المعاصي بالنهار تكون حاجبا يحول دون التوفيق لقيام الليل في الليل. القيلولة ما وقت القيلولة؟ بعد العصر. نهارك طويل قوي. بعد قبل صلاة الظهر، الوقت هو قبل صلاة الظهر نصف ساعة أو ثلث ساعة قبل صلاة الظهر. أما الوتر فالوتر له سنن، فالسنة لمن أوتر بثلاث ركعات أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. أيضا إذا سلم من الوتر يقول سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، وفيها زيادة عند الدارقطني يجهر بها ويمد بها صوته ويقول رب الملائكة والروح، هذه صححها بعض العلماء. فسبحان الملك القدوس ثلاث مرات يمد بها صوته ويرفع صوته في الثالثة. أما سنة الفجر فشكها من أوكد السنن الرواتب، ولها سنن. أول ذلك تخفيف هاتين الركعتين، ركعتي الفجر تخففتان تخففان. قالت عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين الأذان والإقامة من صلاة الصبح، وهذا متفق عليه. كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منها قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. في الركعة الثانية يقرأ قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر الآية الكريمة. نعم. لا هي الآية هاتان الآيتان فقط. وفي رواية قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وهذا رواه مسلم. أيضا من السنة الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، يضطجع ركعة خفيفة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، وهذا رواه البخاري. طبعا السنة أن تؤدى في البيت، فبعد ما يصليهما في البيت يضطجع ثم يقوم إلى الصلاة في المسجد. لكن الظاهر أن الضجعة لا تكون في المسجد، لأنه لو اضطجع في المسجد الوضع هيبقى يعني قد يكون فيه تضييق على الناس، والوضع يعني ما هو مناسب أنه ينام في وسط الناس في وسط الصف، يعني هيبقى شكل الصف إيه. نعم اللي هم إيه قبل أذان الفجر. لا طبعا لابد بعد الأذان. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسناء، يعني طلوعا حسنا، والمقصود أنها تكون مرتفعة في الأفق، وهذا رواه مسلم. فلا شك أيضا أن الجلوس في المسجد في مثل ذلك الوقت يعني بيحصل أن الملائكة تدعو للإنسان الذي يمكث في المسجد يذكر الله، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. أما سنن الصلاة القولية فهي يعني كثيرة جدا، أولها طبعا دعاء الاستفتاح، أن تقول بعد تكبيرة الإحرام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو اللهم بعد بيني وبين خطاياي إلى آخره. أدعية الاستفتاح كثيرة، يعني في بعض المواضع قد شرعت فيها أدعية كثيرة، كدعاء الاستفتاح، كالدعاء بعد التشهد وقبل التسليم ونحو ذلك. فالإنسان إذا كان إماما لقوم يرضون بالتطويل، يحبون التطويل، فلا بأس أن يأتي بأكثر من دعاء حتى لو أتى بها كلها، وإلا إن كانت التطويل عليه مشقة فيأتي بدعاء واحد، لكن هو لا يواظب على دعاء واحد في كل الأوقات، مرة يأتي بدعاء ومرة ثانية يأتي بآخر، وهكذا حتى يكون عاملا بها جميعها مع مرور الوقت غير هاجر لها كلها، وإنما يأتي بهذا مرة وذاك مرة حتى لا يهجر جميع الأذكار، هذا في الاستفتاح أو في غيره من المواضع التي تتعبد فيها يعني الأدعية. ثم التعوذ قبل القراءة، ثم البسملة والتأمين أيضا بعد الفاتحة، هذه كلها سنن. قراءة سورة بعد الفاتحة في الأوليين من الفجر والجمعة والمغرب والرباعية، والتطوع كله للمنفرد. كذلك الأدعية، يعني أعتقد أن هذه معظمكم إن شاء الله يكون عنده الكتب كثيرة موجودة فيها الأدعية المورفة، كتب الأدعية والأذكار، فحتى نختصر الوقت فتراجع يعني أدعية الصلاة، الأذكار القولية داخل الصلاة، مثلا في الركوع وبعد الرفع من الركوع، ثم في السجود وبين السجدتين ودعاية التشهد أو بعد التشهد، هذه كلها يعني معروفة وموجودة ومتوفرة، ولو قرأناها حتى الآن هنستهلك وقتا ولن تحفظوها، اللي مش حفظها مش حفظها من مرة واحدة. فتراجع الايه الكتب المؤلفة في ذلك، وهي كتب كثيرة ومتوفرة ولله الحمد. المستحب ألا يقتصر المصلي على التسبيح في السجود، بل يزيد عليه ما شاء من الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء، وهذا رواه مسلم. والسنن الأقوال الأدعية هذه تقال في كل ركعة ما عدا دعاء الإيه؟ الاستفتاح يكون في الركعة في الأولى فقط، وكذلك الدعاء الذي بعد التشهد. مجموع السنن القولية في صلاة الفريضة وهي 17 ركعة 136 سنة، وهي أكثر لأنه ما جابش جميع الأذكار، يعني لو رجعت هتجد أضعف يعني أو أكثر من هذا العدد بكثير. فهناك 8 سنن تتكرر في كل ركعة في 17 ركعة، فالعدد 136. في النافلة 25 ركعة هيطبق فيها 175 سنة، وقد تزيد في قيام الليل وصلاة الضحى فتزداد تطبيقا لهذه يعني السنن. هو الحقيقة كل موضع بيجيب فيه الأرقام يعني. أما السنن الصلاة الفعلية فرفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، رفع اليدين عند الركوع، رفع اليدين عند الرفع من الركوع، وعند القيام للركعة الثالثة في الصلاة التي فيها التشهدان، كون الأصابع أثناء الرفع المذكور والحط منه مضمومة إلى بعضها، كون هذه الأصابع ممدودة مستقبلة القبلة بباطن الكف، كون هذه الأصابع قد ترفع إلى حذو المنكبين أو فروع الأذنين، وضع اليد اليمنى على اليسرى أو قبض اليمنى على كوع رسغ الشمال، النظر إلى موضع السجود، التفريق بين قدميه قائما تفريقا يسيرا، ترتيل القرآن وتدبر القرآن، هذه سنن الصلاة الفعلية. أما سنن الركوع فقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في الركوع، يعني بتفرق الأصابع على الركبة. مد ظهره في ركوعه مستويا، جعل المصلي رأسه حيال ظهره ولا يخفض ولا يرفع. مجافاة عضديه عن جنبيه، العضدين يجافيه، يترك مسافة بين العضد وبين الجنب. أما سنن السجود فمجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، والتفريق بين ركبتيه في السجود، وإقامة قدميه، وجعل بطون أصابعهما على الأرض. والحقيقة أن هذه في قول بوجوبها، بوجوب أن الإنسان في السجود بالذات لابد أن يستقبل بأصابع رجليه القبلة لورود صيغة الأمر، ثم يستقبل بأصابع رجليه القبلة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فحتى بعض العلماء أوجب هذه، وأذكر أن بعض أبطل الصلاة إذا لم يفعل ذلك، لكن فلا بد من الانتباه لهذا بالذات في حالة السجود، لابد أن أصابع القدمين تكون إيه الاتجاه القبلة، يعني ما يسجدش على إيه ضواف الرجلين، لازم يكون باطن الأصابع في اتجاه الإيه القبلة. أيضا القدمين تكون مرصوصتين أثناء السجود، هذه من السنن، رفس القدمين يعني الصاق القدمين ببعضهما، ووضع يديه حذو منكبيه أو الأذنين، وتكون اليدان مبسوطتين مضمومتين الأصابع مستقبلا بها بهما القبلة. أما بين السجدتين فيجلس وله هيئتان، الجلوس هنا الإقعاء، وهو أن ينصب القدمين ويجلس على العقبين، والافتراش وهو أن ينصب اليمنى ويفترش اليسرى. وفي التشهد الأول يثني رجله اليسرى ويقعد عليها وينصب اليمنى. وكان صلى الله عليه وسلم يطيل هذه الجلسة اللي هي بين السجدتين حتى يقول الصحابة قد نسي، قد نسي، كأنه جلس التشهد. هناك أيضا سنة جلسة الاستراحة، وهي جلسة يسيرة لا ذكر فيها، ومكانها بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى والركعة الثالثة، بيجلس حتى يعود كل عظم إلى موضعه، جلسة يسيرة جدا، ثم ينهض إلى الركعة الثانية أو الركعة الرابعة. أما سنن التشهد الأخير فله ثلاث هيئات، ينصب القدم اليمنى ويجعل اليسرى تحت ساقه اليمنى، ويجلس بمقعدته على الأرض، بمقعدته على الأرض أيضا كالأولى، لكن لا ينصب اليمنى بل يجعلها في نفس اتجاه اليسرى، أو ينصب اليمنى ويدخل اليسرى بين ساق اليمنى وفخذها. كذلك السنة في مثل هذا أن يضع يدين على الفخذين، اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، مبسوطتي الأصابع مضمومتين. من السنن الإشارة بالسبابة أو المسبحة عند التشهد من أوله إلى آخره، فيضع إبهامه على إصبعه الوسطى كهيئة الحلقة، ويجعل بصره إلى موضع إشارته. أيضا السنن من السنن التفات إلى اليمين والشمال في التسليمتين، في التسليمتين. هناك 25 سنة فعلية تتكرر في كل ركعة، فيكون المجموع في صلاة الفريضة 425 سنة، والمجموع في صلاة النافلة 25 ركعة يكون 625 سنة. وقد يزيد المسلم في عدد الركعات في صلاة الضحى وقيام الليل فيزداد يعني تطبيقا لهذه السنن. هناك من السنن الفعلية ما لا يتكرر في الصلاة إلا مرة واحدة أو مرتين، رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، ورفع اليدين الركعة الثالثة في الصلاة التي فيها تشهدان. الإشارة بالسبابة عند التشهد من أوله إلى آخره، سواء كان التشهد الأول أو الثاني. الالتفات إلى اليمين والشمال في التسليمتين، وقلنا أن جلسة الاستراحة تتكرر مرتين في الصلاة الرباعية وباقي الصلوات مرة واحدة، سواء الفريضة أو النافلة. كذلك التورك، أن ينصب القدم اليمنى ويجعل اليسرى تحت ساقه اليمنى، ويجلس بمقعدته على الأرض، وهذه تكون في التشهد الثاني، يعني في الصلاة التي فيها تشهدان. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: للعبد بين يدي الله موقفان، موقف بين يديه في الصلاة، وموقف بين يديه يوم لقائه. فمن قام بحق الموقف الأول هون عليه الموقف الآخر أو الآخر، ومن استهان بهذا الموقف ولم يوفي حقه شدد عليه ذلك الموقف. أما السنن بعد الصلاة المفروضة فالاستغفار ثلاثا، وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، إلى جملة كبيرة من الأذكار التي تقال في هذا الموضع، وهي أيضا مبثوثة في كتب الأذكار ويعني معروفة، وذكر منها حوالي 12 ذكرى. والسنة أن يكون هذا التسبيح باليد، التسبيح في آخر الصلاة أو بعد التسليم يكون بأصابع اليدين بالأنامل. يقول: يغرس للمسلم إذا حافظ على هذه التسبيحات دبر كل صلاة في يومه وليلته 500 شجرة في الجنة، لأن الرسول عليه السلام مر على أبي هريرة رضي الله عنه وهو يغرس غرسا، فقال: يا أبا هريرة، ألا أدلك على غرس خير لك من هذا؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة، بكل واحدة شجرة في الجنة. أيضا: ليس بين الإنسان وبين الجنة إلا أن يموت فيدخلها، وهذا لمن قرأ آية الكرسي وحافظ عليها دبر كل صلاة. وأيضا: من حافظ على التسبيحات في ما بعد التسليم حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. أيضا هذه التسبيحات قال في شأنها النبي عليه الصلاة والسلام: معقبات لا يخيب قائلهن، وذكر هذه التسبيحات من فضائلها إنها تجبر الخلل أو النقص في الفريضة. ثم بعد ذلك يذكر أذكار الصباح والمساء، وأعتقد هذه أيضا يعني مشهورة ومعروفة، وهي أذكار كثيرة ولها ثواب عظيم لمن حفظ عليها، فيعني نتجاوزها اختصارا للوقت. هناك سنن عند لقاء الناس، أولها السلام، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وهذا متفق عليه. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة ومن أشراط الساعة أن يكون السلام على المعرفة، يعني الإنسان لا يسلم إلى الشخص الذي يعرفه، أما إذا لقي مسلما لا يعرفه فلا يسلم، فهذا من الجفاء، وجعلها النبي عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة. لكن السنة أن تقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. ودخل رجل على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس، فقال عليه الصلاة والسلام: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه ثم جلس فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 30. إذن يستحب أن يكون السلام تاما، لأنك إذا قلت ورحمة الله وبركاته بعد السلام عليكم تنال 30 حسنة بسبب ذلك. كذلك أيضا إذا أردت أن تفارق أخاك أو تفارق المجلس فأيضا تسلم في الافتراق كما فعلت عند الالتقاء، لحديث: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يفارق فليست الأولى بأحق من الآخرة، يعني يسلم أيضا إذا أراد أن يتحول عن المجلس. من هذه السنن أيضا سنة الابتسام، يعني حينما تلقى أخاك المسلم أن تبتسم له، هذه أيضا تأخذ عليها ثوابا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وهذا رواه مسلم. من ذلك المصافحة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. قال النووي: هذه المصافحة مستحبة عند كل لقاء. كذلك الكلمة الطيبة، يقول الله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فالكلمة الطيبة صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والكلمة الطيبة تشمل أنواعا كثيرة: الذكر عموما كلمة طيبة، الدعاء، السلام، الثناء بحق، مكارم الأخلاق، محاسن الأداب والأفعال. أما عند الطعام فهناك سنن قبل الطعام وسنن أثناء الطعام، منها التسمية طبعا عند بداية الطعام، والأكل باليمين، والأكل مما يلي الآكل: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. من ذلك أيضا إذا سقطت منه اللقمة فإنه يعني يتناولها ويمسحها ثم يأكلها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سقطت من أحدكم لقمة فليمط ما كان بها من أذى ثم يأكلها، وهذا رواه مسلم. كذلك السنة أن يأكل بثلاث أصابع، فقد كان عليه الصلاة والسلام يأكل بثلاث أصابع، وهذا هو الغالب من فعله والأفضل، إلا لحجر، لأن بعض الناس تأكل بكل يدها، يعني في بعض البلاد بالذات بيأكلوا بقى يسموها الكبسة، فبيدي كذا كلها بالكف، لا يأكل بإيه بثلاثة أصابع، لأن حتى لما بتعمل بثلاث أصابع بتقلل كمية الأكل اللي بتأكلها، ففي نوع من الايه من تقليل الاكل، يعني لانه لو بايديه ده هيفضل يزدرد الطعام بكميات كبيره. فالناس بتحتار في موضوع الرجيم والنقص الوزن الى اخره، في اجراءات منتهى البساطه ممكن يعملها ويساعد نفسه شويه، ده بيقول لك ياكل الخبز الجاف يعني عشان يطول شويه، ممكن ياكل بمعلقه الشاي بدل المعلقه الكبيره او المغرفه فممكن بمعلقه الشاي، ممكن الطبق يكون طبق بتاع الفنجان الصغير، فبالتالي هيضطر مهما ملاح يكون صغير برضه. أيضا جلوسه عند الأكل يكون جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه، أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى. وهناك سنن أيضا بعد الطعام، فمنها لعق القصعة والأصابع لحديث: إنكم لا تدرون في أيها البركة. منها حمد الله عز وجل بعد الأكل، لقوله: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها. والأدعية أيضا في هذا كثيرة، عدة أدعية، منها: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، فإن قال ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه. عند الشراب سنة التثمية والشرب باليد اليمنى والتنفس أثناء الشرب خاري الإناء، يعني يتنفس على ثلاث مرات، وبين كل مرة ومرة يتنفس خارج الإناء، يعني لا يتنفس داخل الإناء ولا يشرب الماء أو السائل مرة واحدة، فقد كان صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب مرة واحدة. من ذلك الشرب جالسا لحديث: لا يشربن أحد منكم قائما، نهي عن الشرب وهو قائم، لا يشربن أحد منكم قائما. ولما رأى رجلا قد شرب قائما قال له: أيسرك؟ قال له: قهي قهي قهي، يعني تقيأ هذا الذي شرب. فقال: ويسرك أن يشرب معك الهف؟ قال: لا. قال: فقد شرب معك ما هو أخبث الشيطان. فهناك زجر ونهي عن أن يشرب الرجل وهو قائم، طبعا إلا لعذر. فبعض العلماء حمله على التحريم والبعض حمله على الكراهة لثبوت شرب النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف، خاصة في حجة شرب وهو قائم. بعد الشراب أيضا يحمد الله سبحانه وتعالى لحديث: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. أيضا من السنن أداء النوافل في البيت لحديث: إن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة، وهذا متفق عليه. طبعا ده إذا كان تأكد من نفسه أن إذا أجل النافلة في البيت حيصليه، لكن كان إذا ذهب البيت ينسى أو يتلهى وينشغل فيصليها في المسجد. يعني السنة أن تؤدى في البيت، وليس السنة ألا تؤدى لا في البيت ولا في المسجد، فانتبهوا. إذا كان يعرف أنه راح البيت مش هيجيب السنة فيصليها في المسجد. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل تطوعا حيث يراه الناس تعجل صلاته على أعين الناس 25. يبدو أن في خطأ هنا في المطبوع: صلاة الرجل تطوعا حيث يراه الناس، لا هي حيث لا يراه الناس تعجل صلاته على أعين الناس 25. كذلك إذا أراد الإنسان أن يقوم من مجلس يقول كثارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. من ذلك أيضا أن الإنسان يستحضر النية الصالحة عند أداء الأعمال المباحة. يعني السنن طبعا لابد فيها من نية لأنها عبادة، لكن كثير من الأشياء التي هي تدخل تحت العادات عادة لكنها تتحول إلى عبادة ويثاب المرء عليها إذا انتوى بها خيرا. فمن ذلك النوم، يعني ممكن ينام لأنه محتاج إلى النوم، لكن لما ينام بنية أن يتقوى مثلا على قيام الليل فصار النوم هنا عبادة. الأكل يأكل ليس فقط تلبية للدافع الفطري، لكن يأكل بنية التقوى على طاعة الله تبارك وتعالى. كذلك طلب الرزق، طلب الرزق ذهب إلى العمل أو الشغل، فطلب الرزق أيضا إذا نوى به الاستغناء عن الناس، نوى به أداء الفريضة وصيانة العرض والاستغناء عن القرض، فبلا شك هذا يصير أيضا من أنواع العبادات. وكل ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كذلك يمكن استثمار الأوقات في الأعمال الصالحة بأن تؤدي في الوقت الواحد أكثر من عبادة. فمثلا إذا ذهبت إلى المسجد ماشيا أو في سيارة أو نحو ذلك، فالمشي في حد ذاته هو عبادة، مشيك إلى المسجد خطواتك هذه عبادة، لكن لو زدت عليه ذكر الله سبحانه وتعالى وأنت تمشي، سواء ذكر الخروج من المنزل أو ذكر الخروج إلى المسجد، واضح، أو التسبيح أو التهليل أو قراءة القرآن، فتكون استغللت الوقت الواحد في أكثر من عبادة فيتضاعف يعني ثوابك. التواجد في أماكن التجمع مثلا وليمة أو حفلة أو شيء من هذا، إذا أضفت إلى التواجد تلبية لدعوة أخيك المسلم الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو النصيحة، هذه أيضا فيها استثمار الوقت في أكثر من عبادة، واضح. نفس الشيء بالنسبة للمرأة في أعمال المنزل، كل أعمال المنزل التي تفعلها إذا نوت بذلك العبادة والخير، فممكن أن تربط هذا بعبادات أخرى كذكر الله أو الاستماع مثلا إلى أشرطة إسلامية أثناء الشغل اليدوي ونحو ذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فهو كان يعني يجلس أصحابه ويعلمه، وفي نفس الوقت يعني يعدون له الانشغال بهذا الذكر: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. كذلك يعني ذكر الله عز وجل على كل أحيانك، ذكر الله على كل الأحوال، فأساس العبودية هو ذكر الله تبارك وتعالى، لأنه عنوان صلة حية ومتجددة بخالقه تبارك وتعالى في جميع الأوقات والأحوال. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه، وهذا رواه مسلم. كذلك الصفة الفارقة بين المؤمنين والمنافقين هي ذكر الله، فالذكر فيه براءة من النفاق. كذلك الشيطان لا يكون له غلبة على الإنسان إلا إذا كان غافلا عن ذكر الله تعالى، فذكر الله هو الحصن الحصين الذي يحمي الإنسان من مكايد الشيطان. كذلك الذكر طريق للسكينة واطمئنان القلوب. يقول الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولا يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله تبارك وتعالى فيها. فدوام الذكر يعني دوام الصلة بالله سبحانه وتعالى. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث، حتى المحدث والجنب والحائض والنفساء، وذلك في التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء، بخلاف قراءة القرآن. ويكفي من فضائل الذكر أن الله يذكرك: فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم. ولا بد من أن يصحب الذكر تفكر وتدبر لمعاني كلماته. يقول تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، ولا تكن من الغافلين. فلا بد من حضور القلب أيضا أثناء الذكر. من هذه العبادات العظيمة التفكر في نعم الله عز وجل، فقد جاء في الحديث: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. فاستحضار نعم الله عليك ويعني شكر الله عليها عليك عليه أن تشكر الله سبحانه وتعالى عليك عليها، هذا أيضا من العبادات العظيمة الأجر ويعني الثواب. فإذا وجدت الله سبحانه وتعالى مثلا يوفقك لأداء صلاة الفجر وأنك تصير أهلا لقوله: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، وأنت ترى بيوت عامة الناس يعني مظلمة لم يخرجوا لصلاة الفجر أو لم يستيقظوا لصلاة الفجر، فهذا محض توفيق من الله سبحانه وتعالى لك أن هداك للخروج إلى صلاة الفجر، وترك غيرك يغط في يعني سبات عميق. أيضا تستحضر نعمة الله عز وجل إذا رأيت أهل البلاء، وأهل البلاء ليس فقط أصحاب المصائب والأمراض وكذا، وإنما أصحاب المعاصي، هذا يشتغل بالغناء وبالمعازف، هذا ابتلي بحادث، هذا ابتلي بكذا، ثم عفاك الله تبارك وتعالى فضلا منه ونعمة. أيضا استحضار عافية الله عز وجل إذا سمعت أخبار الحوادث والفيضانات والزلازل والأمراض والحروب والتشريد والمجاعات ونحو ذلك من هذه المصائب، وقد يعني عافاك الله سبحانه وتعالى منها. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلقه أو ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. يبقى دي طريقة لاستدفاع البلاء عنك، أن تدعو بهذا الدعاء فتنجو من هذا البلاء وهذا المرض. لكن طبعا هذا له أدب، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، أنت ما تقولها بصوت عالي، يعني هذا تقوله في نفسك، إلا إذا كان البلاء معصية وتأمن الضرر. إذا قلت لهذا الشخص: الحمد لله الذي عافاني وابتلاك به، ليس بنية التكبر والتعالي، وإنما زجرا له عن عما هو عليه من المعصية، فيمكن أن تسمعه زجرا له وتذكيرا بأنه في بلاء ويحتاج إلى يعني التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. فاذكروا آلاء الله، نعم الله عليكم، لعلكم تفلحون. من هذه العبادات العظيمة ختم القرآن الكريم في كل شهر. فقد روى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ القرآن في كل شهر. فهذا الأمر قد ينشغل بعض الناس حتى عن أن يختم جزءا في اليوم، فالحل في مثل هذا أنه يعني يحضر، يعود نفسه أن يحضر إلى المسجد قبل الصلاة المفروضة مثلا بعشر دقائق، فيستطيع أن يقرأ على الأقل يعني صفحتين أو أربعة أوجه يعني من المصحف الشريف قبل كل صلاة أو بعدها، فيكون المجموع في اليوم عشر صفحات يعني 20 وجها، وهذا يكون جزءا كاملا من القرآن الكريم. وبهذه الطريقة تختم القرآن في كل شهر بكل يعني سهولة. أما سنن النوم فأيضا كثيرة، منها أن تقول باسمك اللهم أموت وأحيا، وقراءة المعوذات وآية الكرسي، والأذكار أيضا في هذا كثيرة ومعروفة في كتب يعني الأذكار. كما أنه يسن أن يتطهر أي يتوضأ قبل أن يأتي إلى يعني فراشه، ولا ينسى الإنسان أن يقرأ في كل ليلة، في كل ليلة، وإذا كان يخشى أن يعني ينسى وينشغل فيبدأ بعد الغروب مباشرة يقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة، لحديث من قرأ بهما في ليلة كفتاه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر الآيتين. وفي الحديث إذا أتيت مرجعك فتوضأ، وأيضا يسن النوم على الشق الأيمن، الحديث ثم اضطجع على شقك الأيمن، أيضا أن تضع يدك اليمنى تحت الخد الأيمن، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا رقد وضع يده اليمنى تحت خده. أيضا قبل أن تنام تنفض الفراش لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه فإنه لا يعلم ما خلفه بعده. من السنة أيضا أن يختم الأذكار بقراءة قل يا أيها الكافرون، فإنها براءة من الشرك. واضح؟ الحقيقة هذه يعني هذه خلاصة هذه الرسالة صغيرة جدا لكنها مباركة وفيها خير كثير وفيها تذكير، يعني القضية مش الإنسان يبقى يجهل معلومة فيحصل على المعلومة، لا، أحيانا الإنسان يحتاج إلى التذكير بالمعلومة التي عرفها من قبل، ولذلك قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى. فإذا التذكير مثل هذه السنن بالوقت وآخر، نحن نحتاج إلى تجديد النية والهمة وضعتها لأجل يعني أداء مثل هذه الأعمال الصالحة، وهذا في الحقيقة ليس على سبيل الحصر، وإلا فلو أنك أمعنت النظر سوف تستخرج أكثر وأكثر من 1000 سنة في اليوم والليلة، ستجد فعلا أنواع الخير كثيرة جدا. ويكفي أننا لم نذكر هنا الفرائض، والفرائض ثوابها أعظم من النوافل، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لاغتنام هذه الأيام المباركة أيام 10 من ذي الحجة في ما يرضيه عز وجل، وأن يصرف عنا ما يسخطه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله الأسبوع القادم يعني يوم السبت والحد والاثنين ما فيش دروس الأسبوع القادم إن شاء الله، إن شاء الله بعد الحج إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم.